بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Thank you. فيها رقيب الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Mm-hmm. أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم إنهم منتظرون.